قال قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا حديث يتداوله العلماء ويذكرونه, وهو حديث حسن بطرقه, ولكن لا شك أن عموم الأدلة السابقة والحث على طلب العلم وما سيأتي أيضا من أخبار ونصوص فإنها كلها تدل على تأكد طلب العلم, وبعضها لا شك أنه واجب على جهة فرض العين مما سيفصل الشيخ. قال المصنف رحمه الله, يقصد بالمصنف هنا ابن الجوزي لأن الشيخ اختصر كتاب ابن الجوزي, اختلف الناس في ذلك يعني في أي العلوم هو فرض, اختلف الناس في ذلك يعني أي العلوم هو فرض, ليس اختلفوا في أصل فرضية العلم, لا, هم متفقون على أن طلب العلم فريضة, لكن العلم الذي في قوله طلب العلم فريضة, أي علم هذا الذي هو فريضة؟ قال الفقهاء هو علم الفقه, إذ به يعرف الحلال من الحرام أو بالحلال والحرام. معلوم أن علم الفقه هو معرفة الحلال والحرام, يعني علم الفروع. فالفقهاء يقولون إن الذي هو فرض عين فرض هو علم الحلال والحرام, يعني أن يعرف العبد الحلال والحرام, وهذا لا شك أنه حق في جانب, لكن ليس كل علم الفقه واجب وجوبا عينيا على ما سيأتي, لكن فيه شيء يدل على أنه أو فيه أجزاء منه هي فرض عين كالصلاة مثلا, لأنها محسوبة من الأحكام الفقهية, الصلاة والوضوء والطهارة, الأشياء التي تتعلق ب واجبات المسلم اليومية, ما يطالب واجبات المسلم العينية, يعني ما يطالب به المسلم بذاته بشخصه بعينه. فبعض الأحكام لا شك أنها مطالبة من كل مسلم بعينه, فهذا جزء منها في الفقه. فمن هنا قال الفقهاء إن طلب أن طلب علم الفقه هو الذي فرض عين. وقال المفسرون والمحدثون هو علم الكتاب والسنة, إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. علم الكتاب والسنة يعني القرآن والحديث وما يرتبط بهما من التفسير ومن مصطلح الحديث. فقال هؤلاء إن علم الذي هو فرض عين هو علم الكتاب والسنة, وهذا أيضا فيه حق من جانب, من حيث مثلا لزوم على المسلمين يعرف الفاتحة, والفاتحة معلوم أنها من القرآن, وكذلك يعرف من الأحاديث ما تستقيم به العبادة على ما سيأتي. وقالت الصوفية هو علم الإخلاص وآفات النفوس, علم الإخلاص وآفات النفوس, علم الإخلاص وآفات النفوس اللي هو علم القلوب, علوم القلوب. لا شك أيضا أن هذا فيه قدر كبير مما هو فرض عين, معرفة الإخلاص والخوف والرجاء والتعلق بالله عز وجل وتنقية النفس من التعلق بأمور الدنيا, الرياء, على ما سيأتي مفصلا في الكتاب, فلو فصول مستقلة جميلة جدا, ولا شك أن هذا جزء منه هو فرض عين, بل هو الذي يكاد على ما سيأتي قريبا يتمايز به العلماء ويتمايز به المسلم عن أخيه المسلم, إذا صفى قلبه وصلح حاله واستقام قلبه على الحق واستطاع أن يتطهر من أدران النفس ومن دنايا الدنيا, فأخلص لله قلبه وامتلأ قلبه خوفا وخشية ورجاء وإنابة ورجوعا إلى الله عز وجل, هذا هو علم القلوب, ولا شك أن هذا حق وهذا أمر متعين, بل هو الذي به يتفاوت العلماء ويتفاوت العامة والعباد, بقدر ما يصدقون في ما في قلوبهم وما وقر في قلوبهم بتتفاوت أحوالهم، وهذا حق. غير أن هذا العلم انحرف به بعض الناس، انحرف به بعض الناس وجعلوه طقوسا وجعلوه رسوما وجعلوه مظاهر، يعني كثير منهم وقع فيما هرب منه، فجعلوا علم القلوب أن يجعلوا عليهم خرقا وعمائم وأكسية، بل لعل بعضهم أن يتقذر ويتجنب النظافة ويتجنب الأدب ويتجنب كثيرا من الأمور، يزعم أنه بهذا قد اشتغل بتطهير قلبه وبتطهير باطنه، وكأنهم يقولون اشتغل بطهارة الباطن عن الظاهر، ومعلوم أنهم وقعوا في هذا بانحراف كبير أدى في بعض صوره إلى الخروج من الملة، نسأل الله السلامة. وقال المتكلمون: العلم الواجب هو علم الكلام، ومقصودهم بعلم الكلام هو علم النظر، يعني علم الجدل وعلم النظر في آيات الله عز وجل من أجل إثبات وجود الله، إثبات وجود الصانع، وكذلك أيضا إثبات قضايا الدين الكبرى. ولا شك أن قدرا من هذا صحيح، قدر من علم الكلام حق، وهو المجادلة مع الكفار ومع الزنادقة ومع أهل الضلال، فإن هذا لا شك أن فيه جانبا حق، وفيه جانب يقوم به ويتصدر به أو يتصدر له العلماء الراسخون، فينبرون للإجابة عن الشبه والرد على الزنادقة والرد على أهل النفاق والرد على الكفار وعلى الفرق الضالة، فهذا معلوم أنه حق، ولكن إلى قدر. وهذا أيضا أصابهم من الانحراف ما أصابه، فاشتغل كثير منهم بعلم الكلام اشتغالا أدى بهم إلى الانحراف، وصرفوا هذا العلم، وأولا دخلوا فيه في المراء وممارات السفهاء، وكثير من المنتسبين إلى علم الكلام إذا لم يهتموا بصلاح باطنهم ولم يهتموا باستقامة سلوكهم، فإنهم يكونون في علم جاف، وقد يبلغون في الرياء ويبلغون في المماراة ويبلغون في التناطح مع الأقران كتناطح التيوس في حضائرها، فإنهم انحرفوا بهذا العلم انحرافا كبيرا، إضافة إلى أنهم دخلوا في علوم فاسدة. علم الكلام انحرفوا به إلى فلسفات وإلى علوم فاسدة، ودخل في بعضهم في دائرة الشكوك، وبعضهم وصل به إلى طريق الزندقة، نسأل الله السلامة. ولهذا أثرت عن بعضهم أقوال في أواخر أعمارهم يتبرؤون مما خاضوا فيه من علوم وما اشتغلوا به من فلسفة واشتغلوا به من علم عقلي عقيم. فهناك قدر من علم الكلام لا شك أنه مقبول ولا شك أنه يحتاج إليه، ولكن غالبا لا يحتاج إليه إلا العلماء في مناظرة المنحرفين والشاذين والخارجين عن الجادة. وقال المتكلمون: هو علم الكلام إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. ولعلك لاحظت فيما تقرر أن هناك جزء من علم الفقه حق وفرض عين، وجزء من علم الأخلاق، وجزء من علم الكتاب والسنة، وجزء من علم الكلام، هذا كله مطلوب. يجمع ذلك فعلا كما قال الشيخ: والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. ما معنى ذلك؟ يعني علم الدين، يعني ما يشمل علم الدين، فلا تخص علم الفقه ولا تخص علم الكلام ولا تخص علم الأخلاق، وإنما ما يتعلق بمعاملة العبد لربه، أو العلاقة بين العبد وبين ربه، أو علم الدين. والدين يشمل علاقات ثلاث كلها يجب أن يعرف الإنسان موقعه منها: علاقة العبد بنفسه، وعلاقة العبد بربه، وعلاقة العبد بالناس أو بالمخلوقات. هذه علاقات ثلاث لا بد أن يعرف العبد منها ما تصح به هذه العلاقة. ولهذا عرف الفقه على ما سيأتي أن الشيخ سيتكلم عن أن هذه العلوم أيضا أصابها انحراف. الفقه انحرف مفهومه، والتوحيد انحرف مفهومه على ما سيأتي. ولهذا السلف كانوا يعرفون الفقه بماذا؟ معرفة النفس ما لها وما عليها، هذا علم الفقه. وهذا التعريف يدخل في علم الحديث، يدخل فيه علم الكلام المطلوب من علم الكلام، ويدخل فيه المطلوب من علم الأخلاق، ويدخل فيه معرفة النفس ما لها وما عليها. إذن هذا هو العلم اللازم، يعني أن تعرف ما لك وما عليك، ما لك فتؤديه، وما لك نعم فتقوم به، وما عليك فتؤديه، تؤديه فعلا وتؤديه اجتنابا إذا كان نهيا. إذن الصحيح أنه علم معاملة العبد ربه، هذا هو العلم الواجب، هذا هو العلم الواجب، ما تصح به علاقتك بربك، علاقتك بإخوانك، علاقتك بنفسك. ثم الشيخ شرح هذه المعاملة وقال إنها على ثلاثة أقسام: المعاملة التي كلفها العبد، المعاملة التي كلفها العبد أو كلف بها العبد، تكون على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. اعتقاد يعني أعمال قلوب، وفعل يعني بالأوامر، وترك يعني بالنواهي. ثم شرع يبين كيف أن العلوم، كيف أن هذه المعرفة وهذه المعاملة وهذه العلاقة كيف تتدرج. فإذا بلغ الصبي، لأن غير البالغ غير مكلف، الصبي ما لم يبلغ غير مكلف، ليس عليه شيء واجب. الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء واجب، وإن كان عليه مستحبات كطلب الصلاة. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمروا أبناءكم بالصلاة لسبع. والخطاب موجه إلى أولياء الأمور، الخطاب موجه إلى أولياء الأمور وليس للصبيان، في قوله أمروا يعني أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها المسؤولون، أيها الأوصياء، أيها الأولياء، أيها النظراء، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ومعلوم أن ما دام مأمورون أي أنه لابد أن يعلموا، أن يعلموا الصبيان. وإذا أمروا بالصلاة لابد أن يسبقها إيش؟ الطهارة. فإذا يكون الوضوء والطهارة مطلوبة من الصبي، لكن ليس طلب إيجاب، مطلوبة من الصبي لكن ليس طلب إيجاب، إنما طلب الإيجاب يكون إيش؟ بعد البلوغ. إذا بلغ حينئذ يتوجه الخطاب له نفسه، يتوجه الخطاب له نفسه. قال: فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، يعني أول ما يجب عليه شهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فيما يبدو من ناحية نظرية، من ناحية نظرية، وإلا كان الواقع أن أبناء المسلمين يشبون في الإسلام وهم عارفون، من غير أن ينظر متى بلغ يبلغ في يوم واحد رمضان، ما دام بلغ واحد رمضان جيبوه خلوه يعرف أن الشهادة واجبة، هذا لا يقال هذا، إنما المقصود فعلا الأصل في توجه الطلب أنه لا يكون إلا إذا بلغ الصبي، إذا بلغ الصبي سواء ببلوغ 15 سنة أو بالاحتلام أو بالإنبات أو بأن تحيض البنت وهكذا. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، يعني أن ينطق بهما ويعرف معناهما معرفة على قدر إدراكه، على قدر إدراكه. معلوم أن معرفة الصبي للشهادتين ليست كمعرفة العالم المتضلع الذي قرأ العلوم وقرأ كلام العلماء، وهذا غير مطلوب من الناس أن يعرفوا كما يعرف العلماء. حينما يقول يجب عليك تعلم الشهادة لا يعني أن تبلغ فيها كما يعرف العلماء أو كما يعرف البلاغيون أو اللغويون، وتقول هذه لا معبودة بحق ولا نافية للجنس، وهذا معلوم أنه غير مطلوب. إن معنى أن يعرف ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله هو المعبود بحق، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربي، وأنه تجب طاعته، هذه في هذه الحدود. فالعامة يعلمون هذه الحدود وكذلك الصبيان ونحو ذلك. فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها على قدر إدراكه وعلى قدر ما عنده من علم. فكما قلنا فعلم العامة أو المطلوب من العامة ليس كالمطلوب من العلماء أو مطلوب من العامة لا أن يبلغوا في العلم مبلغ العلماء، لأن هذا لا يحصله كل أحد. وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، يعني يعرف من غير نظر أو دليل. طبعا العلماء الكلام وبعض المتكلمين في العقائد يقولون إن أول واجب على العبد هو النظر، هذا الذي يقوله علماء الكلام. علماء الكلام والكاتبون في العقائد من المتقدمين يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر. ما معنى أول واجب على المكلف هو النظر؟ يعني أن يعرف الأدلة قبل أن يعرف الأحكام. ما الأدلة؟ الأدلة الدالة على وجود الله، هذا أول واجب. هم يقولون أول واجب على المكلف النظر، يعني يفترضون في المكلف أنه لا يعرف شيء، يعني كما لو وجد إنسان مثلا في بيئة لا يعرف فيها شيئا فيقول أول واجب عليه أن ينظر، ينظر في السماوات، ينظر في الأرض، من خلقها، ويستدل يتدرج. هذا هو أول واجب. ليس أول واجب التوحيد عندهم، لا، يقول أول واجب هو النظر، أنك تنظر حتى تتوصل بعقلك إلى ربك. وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح وغير سليم، وهذا غلط. وإلا يقرر حقيقة المناطق ويقرر علماء الكلام أن أول واجب على المكلف النظر، لا، أول واجب على المكلف الصحيح التوحيد، التوحيد مباشرة، الإيمان على طول من غير نظر، لأن النظر هذا قد لا يحصله كل أحد. لا شك أنه إذا اقترن به النظر طيب، ولكن هذا لا يحصله كل أحد. ولو فرضنا مثلا أن ليس عنده من العقل ولا عنده من الآلة ما يتوصل به، قد يكون بعض الناس لا يتوصل، أو بعض الناس قد يحتاج إلى أن يصل سنتين 3 سنوات حتى يتوصل، نسأل الله السلام إلى أن الله موجود أو أن الله معبود بحق، أو إلى أن النبي حق، أو إلى أن المعجزة حق. هذا معلوم أنه غير سليم. نعم، يستدلون بمثل قصة إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني يقول هذا هو نوع من النظر، رأى الكوكب ثم رأى القمر ثم رأى الشمس ثم تبين له هذا أكبر. فلما أفت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قوم. فهم يستدلون بمثل هذا، لكن معلوم أن هذا لا، نعم قد يكون متحقق في بعض الناس لكن ليس متحقق في كلهم. ولهذا قال وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل. ليس من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممن يريد أن يسلم يقول لا اذهب أول واسترقي في الأرض وشوف السماء وشوف النجوم وبعد أسبوع أسبوعين تعال. النبي ما كان يقول هذا، إنما يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فإذا قالوا لا إله إلا الله فقد عصموا دماءهم وأموالهم، من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة من غير ما كان يكلفهم لا نظرا ولا استدلالا ولا استنباطا، وما كان يعقد على وما كان يعقد حلقات يتناظر فيها الصحابة ويتناظر فيها المشركون مع المسلمين أبدا. نعم هناك أدلة لا شك، والقرآن مليء بالحجج ومليء بالأدلة، ولا شك أن أهل الدعوة وأهل العلم يناقشون الناس وخاصة الكفار أو الضلال كما قلنا في علم الكلام قبل قليل، ولكن هذا ليس بواجب على كل أحد، ليس بواجب. نعم قد يحتاج إليه، ولهذا أمرنا من أساليب الدعوة الجدل لا شك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فهي من أساليب الدعوة، لكنها ليست كل واحد يحتاج إلى جدل. بعض الناس يصدق ويؤمن وينشرح قلبه من أول كلمة، من أول كلمة، كما معروف في قصة العربي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله، قد يقول الناس ذلك، فقال له ليس وجهك بوجه كذاب، فعرفه من مجرد أنه رآه فاطمأن قلبه إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. قال إلى ما تدعو؟ قال إلى، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإسلام فآمن وأسلم من أول لحظة. فتختلف الناس في هذا، ولا يلزم الناس لابد أن يأخذوا بالأدلة في كل حين وفي كل حال. اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم من الجاف العربي بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، يعني هذا هو اللازم حال البلوغ، يعني حال ما يسلم الإنسان أو حال ما يبلغ أو حال ما يجب عليه أن يقوم بالواجبات. ثم يجب عليه النظر والاستدلال. فالشيخ يقول ما يلزم النظر مباشرة، ليس أول واجب النظر، إنما النظر يجب فيما بعد. وأيضا هذه العبارة تحتاج إلى نظر، العبارة من الشيخ في قوله ثم يجب عليه النظر والاستدلال، لا ليس دائما وليس لازما. نعم قد يكون في بعض الأحيان أو في بعض المسائل أو في بعض الفروع أو في بعض الأصول قد يحتاج إلى استدلال، لكن أصول الدين الكبرى يأخذ بها ويسلم بها سواء عرف الدليل أو لم يعرفه. ثم بين الشيخ كيف يكون التدرج في العلوم، فإذا جاء وقت الصلاة مثلا وقد بلغ الصبي وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة. لماذا؟ لأنها هي فرض الوقت، هي فرض الوقت يعني هو اللازم الآن. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، لكن في ذي الحج مثلا لنفترض أنه بلغ في محرم، افترض بلغ في محرم، فحين يعرف يتعلم أحكام الصلاة، ولا يلزمه تعلم أحكام الصيام إلا إذا جاء الصيام، يعني تفاصيل أحكام الصيام، لكن لا بد أن يعرف أن الصيام أحد أركان الإسلام، لا بد أن يعرف هذا. فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، يعني أحكام الصوم، بحيث يعرف أن الإمساك يكون بعد الفجر بطلوع الصبح، وأن الإفطار يكون عند الغروب، وأن المفطرات هي كذا وكذا، هذا لا بد أن يعرفها كل مسلم. فإذا كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة عند حولان الحول، أو كان ذا مال يجب أن يعرف حقوق الله في هذا المال، فيما يتعلق بالزكاة، فيما يتعلق بعدم البخل، فيما يتعلق بعدم الإسراف، فيما يتعلق بأشياء كثيرة تتعلق بالأحكام لكل مسلم لابد أن يعرفها. وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع يعني وجب عليه تعلم المناسك، يجب عليه تعلم المناسك إذا توجه إلى بيت الله وكان مستطيعا، فحينئذ يجب عليه أن يعرف أحكام المناسك، الإحرام، طريقة الإحرام، ممنوعات الإحرام، محظورات الإحرام، كيفية الطواف، كيفية السعي، الوقوف بعرفة إلى آخره. إذن هذه كما قال فرض الوقت، يعني متدرجة، كل ما جاء شيء يجب أن يعرفه، كل ما تعين عليه توجه إليه خطاب الشرع لابد أن يعرف. وأما التروك يعني المنهيات، التروك يعني المنهيات، لأن هذه أفعال، الصلاة والحج والصيام والزكاة هذه أفعال، التروك التي يكف عنها، الأشياء التي يكف عنها، فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال. إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه لأنه لا يرى، فالإنسان على يعني لا يجب عليه الكف إلا عما هو في قدرته، ما هو في قدرته بحسب ما يتجدد من الأحوال. والأعمى ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام، لأن الأبكم غير قادر على الكلام، الأبكم غير قادر على الكلام، فلا يقال له إياك والنميمة والغيبة لأنه لا يعني، أو السب والشتام لأنه أصلا لا يتكلم. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك، فإذا كانت محرمات فاشية في بلد لابد أن يعرف أن هذا حرام، هذا النوع إذا كان، لأن بعض البلدان يفشو فيها محرمات لا تفشو في البلدان الأخرى، فإذا كان الزنا صلى الله عليه وسلم أو الربا أو شرب الخمر موجود في بلد فلابد أن يعرف المسلم أن هذا حرام حتى يكف عنه ويجتنبه. وأما الاعتقادات يعني أمور العقائد وهي أمور القلب، فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك إلى آخره. هذا أيضا كلام ليس دقيقا، الاعتقادات يقول يجب علمها حسب الخواطر، يعني حسب ما يرد عليه، كل ما ورد عليه شيء لابد أن يعرف حكمه. طبعا الشيخ يتكلم عن الصبي، يتكلم عن صبي بلغ، عن صبي بلغ يأخذ الأمور على حسب ما ترد عليه، على حسب ما ترد عليه. يدخل وقت الصلاة لابد أن يعرف الصلاة، يأتي رمضان يعرف يعرف الأحكام، يأتي الزكاة وهكذا تدرج. يقول أيضا الاعتقادات على حسب الخواطر، يعني على حسب ما يرد. هذا لا يبدو دقيقا، تقوم به الملة. فالشهادتين كما قلنا، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالعقيدة الإجمالية فيما يتعلق بالله عز وجل من حيث وجوب تنزيهه عن النقائص ووجوب اتصافه بصفات الكمال على جهة الإجمال، يعرف هذا، ومقام الألوهية ومقام الربوبية، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص ونحو ذلك. لكن طبعا معلوم أنه لا يدخل في تفاصيل، أنه لا يدخل في تفاصيل لأنه لا يستوعبها. حتى كذلك العامة، العامة أيضا لا يدخلون في تفاصيل، لا يستوعبونها مما هو من خصائص أهل العلم، وإنما يعرفون إجماليات الدين فيما يتعلق بأمور الاعتقادات، أركان الإيمان وأركان الإسلام ونحو ذلك. فيما يتعلق بالسلوكيات يعرفون مثل أحكام الصلاة لابد، وأحكام الزكاة، وأحكام الصيام والحج، وكذلك النبوة محمد صلى الله عليه وسلم لها متعلق الشهادتين، وكذلك المحرمات من الغيبة والنميمة والأشياء التي يقع فيها الناس، فهذه لابد أن يعرفها العامة. فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. نعم، إذا خطر له خاطر فيما يتعلق به إما أسماء الله أو صفاته أو فيما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو قضايا الرسالة، إذا خطر له شيء أو شك أو شبه، نعم عليه أن يسأل أهل العلم ليزيل عنه هذه الشبهة. هذا لا شك أنه صحيح. وإن كان في بلد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقى عن الحق. إذا كان هناك بدع وهناك شبهة تثار أو بلد فيه جدل أو بلد فيه مثلا أهل بدع أو أهل ملل أخرى نصارى ويهود أو فيه فرق ضالة، فهذا نعم عليه أن يتعلم ما يحفظ دينه. كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا، يعني لابد أن يعرف أحكام الربا حتى يجتنبها، وجب عليه أن يتعلم الحذر منه. وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. ليس ينبغي بل يجب. الإيمان بالبعث والنار هذا من أركان الإسلام، من أركان الإيمان، لابد أن يجب على المسلم أن يعتقد بالبعث، بل هو من أركان الإيمان الكبرى، الإيمان باليوم الآخر وكذلك الجنة والنار وأنها حق. ليس ينبغي بل يجب، بل هو من أساسيات الدين. قال فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص، ما يتعين وجوبه على الشخص، على معنى وفعنا كما ذكر الشيخ أن هذه الفرض العين هو هذا المتدرج، صلاة صيام حج، على حسب ما يتوجب عليه. إذا لم يحج ما يجب عليه معرفة أحكام الحج، أو إذا كان غير مستطيع فإنه لا يجب عليه تعلم أحكام الحج. وإن كان يجب عليه أن يعتقد أن الحج واجب، عليه أن يعتقد أن الحج واجب، لكن تفاصيل أحكام الحج لا يتعلمها إلا إذا جاء إلى الحج، وكذلك الأمور الأخرى. نعم يا شيخ. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.